بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات عن الفتوى الحموية. وكنا قد وقفنا على نقل للشيخ شيخ الإسلام من كلام المحاسبي في مسألة الصفات لله عز وجل. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم، وسيرى الله موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما أي صفحة هذه؟ أما قوله حتى نعلم وسيرى الله، إن معكم مستمعون فيها؟ بس شكرا. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. وأما قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش. لحظة، عبارة هذا منقطع عند الشيخ يقصد به الآية الأخيرة: إليه يصعد الكلم الطيب فتسقط، ثم والعمل الصالح يرفعه. فهو إشارة إلى نوع من الوقف، وتعرفون أن علماء القراءات اهتموا بالوقف اللازم والوصل اللازم وجواز الأمرين مع ترجيح الوصل، وجواز الأمرين مع ترجيح الوقف، وجواز الأمرين بلا ترجيح، ووضعوا لذلك علامات. فالشيخ المحاسبي هنا يقول قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يقول هذا منقطع، أي قف عند قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا لا معنى. الثاني قال: والعمل الصالح يرفعه. فهذه هي الإشارة وربما تتكرر معنا. نعم. هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك، قال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. هذا تصريح من المحاسبي في إثبات العلو لله عز وجل، والرد على من يزعم الله في كل مكان. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الأئمة رحمهم الله تعالى يقررون هذه العقيدة، عقيدة أن الله في السماء على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى ليس في كل مكان كما يقول البعض أحيانا. تفضل. وقال فأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. يعني يريد المحاسب أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يقول فصل مثل قوله قبل قليل منقطع حتى يبعد من يظن أن السياق قصد به الخشي وأن السياق قصد به فقط التهديد، فهو يقول لا، سياق الآية فيه شيئان، الشيء الأول أن الله في السماء أأمنتم من في السماء، فهذا معنى مستقل نؤمن به ونصدق بما يدل عليه من إثبات علو الله عز وجل. ثم قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فخوفهم بالخسف. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أن في العلو وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروا ولم يساووا في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استهلف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلها فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قال من الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجتهد نفسه ببنيان الصرح. نعم، يعني هنا الشيخ استشهد بآيتين على أسلوبه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فذكر أن الصعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، فصعود الملائكة وجبريل إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، ويكون الصعود إيش؟ الصعود إلى الله، تعرج إلى من؟ إلى الله. إذا في شيء اسمه عروج، ثم بين أن هذا العروج أين يكون؟ إليه، وهذا وجه الدلالة. ولهذا قال الشيخ المفصل قوله إليه عما قبله، وهنا الفصل لبيان أن هذا معنى وهذا معنى. إذا في عروج، الملائكة لها عروج، لكن إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهذا كما أشار الشيخ يدل على إثبات صفة العلو. وأيضا في قصة فرعون مع موسى حين قال يا هامان اللي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فأيضا هذا فيه دلالة على العلو. الشيخ هنا بين أمرا مهما غلط فيه الجهمية ومن وافقه، فإن الجهمية ومن وافقهم من نفاة العلو عكسوا مفهوم الآية وقالوا إن الذي يقول إن الله في السماء فرعون مشابه لفرعون. ليه؟ لأن فرعون يبغى يبني صرح وين يذهب؟ إلى الله. وهذا نعوذ بالله من التأويل الفاسد والفهم الغالط الذي دفعهم إليه البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فكما أشار العلماء وكما أشار المحاسبي هنا، فرعون كان منكرا لوجود الله بالكلية، وفرعون كان موقنا أن موسى وغيره إذا أثبتوا وجود الله فإنما يثبتونه في العلو، فلو أنه طلبه لطلبه أين؟ لطلبه في العلو. ولهذا قال المحاسب هنا كلاما جيدا، قال لو فرض أن موسى أو غيره من الأنبياء قالوا إن الله في كل مكان، ثم جاء فرعون الجاحد المعطل لله بالكلية وأراد أن يبحث عنه لبحث عنه في بيته أو حشه اللي هو مكان قضاء الحاجة وغير ذلك. فلو كان الله في كل مكان لقال فرعون لقومه يبين لهم أن الله غير موجود، لقال ها هو موسى يزعم أن الله موجود ابحثوا عنه، خل دعونا نبحث عنه في البيوت والأماكن لا نجد الله. لكنه لم يقل هذا، وإنما قال وهو المعطل ابن لي صرحا، يعني إذا كان الله موجودا فلا بد أن يكون أين؟ في العلو. فإذا لم يجده في العلو معناه الله غير موجود. وعلى هذا فهذه الآية وهذه القصة بين موسى وفرعون تدل على ثبوت العلو لله عز وجل. نعم. قال أبو عبد الله وأن الآية التي يزعمون أنه قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم يقول إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل ونظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشمس فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. جمال الآية هي دعوة يتمسك بها نفاة العلو، فيقولون قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يدل على أن الله في كل مكان، على أن الله في كل مكان. فهل هذه الآية دليل لهم؟ نقول كذا، هذه الآية كما قال الأئمة رحمه الله تعالى سياقها واضح جدا أنها في علم الله وإحاطة الله، ما هي في قضية علم الله. هذا يعلم تعلم عند أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماوات والأرض، فهي تبين أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء. ولهذا قال العلماء بدأها بالعلم وافتتح واختتمها بالعلم، فهذه صفة من صفات الله عز وجل وهو إحاطة الله وعلمه بكل شيء. أما قضية العلو فله أدلة أخرى، فمن احتج بهذه الآية على أن الله في كل مكان فهو مخطئ لأن السياق لا يدل عليه، هذا واحد. الشيء الثاني الأدلة الأخرى دلت على أن الله في السماء، فلماذا تأخذ بهذه الآية لوحدها لتجعلها محكمة وتترك الآيات الكثيرات المحكمات التي تناقض قولك؟ ثم يفيدنا المحاسب بجواب ثالث، أنهم حتى لو أخذوا بظاهر الآية فهو يدل على نقيض قولهم، كيف؟ قال لأن الآية تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيش؟ معهم، إلا هو معهم، وأنتم تقولون الله في كل مكان، فمقتضى قولكم أن الله داخل فيه. إذا قال إن الله في كل مكان معناها أن الله داخل فيه، والآية تقول إن الله معهم. فاستشهادكم بالآية على المذهب حتى لو أخذتم بظاهرها وهو لا يدل على ذلك، هو يدل على نقيض قولكم، يدل على نقيض قولكم. والمعنى الصحيح لهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، ومن كماله أنه أحاط علمه بكل شيء وهو على العرش استوى. وهذه العظمة، العظمة لرب العالمين أنه على العرش استوى ولا يخفى عليه منكم خافيا، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة أن دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. صحيح، هم يكون في كل مكان، والآية تقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهل هذا فيه حجة لهم أن الله في كل مكان؟ نقول كلا، الآية تدل على قرب الله عز وجل على القولين المعروفين في تفسير هذه الآية. هل قوله تعالى ونحن للملائكة أو ونحن لرب العالمين؟ قولان معروفان في التفسير. فإذا قيل قوله ونحن أي أن الله عز وجل أقرب إليه، فهذا هو المعنى الصحيح، لكن لا يدل على دعوى المعطلة أن الله في كل مكان، لأنه قال ونحن أقرب، وأنتم تقولون إن الله في كل مكان. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال وأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو موضوع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. جميل، هذا سياق وتعليق من المحنصري جميل. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال موصول لا يقطع، موصول لا يقطع، يعني لا تقول وهو الذي في السماء إله انتهى كأن قضية مستقلة، وفي الأرض إله كأن قضية مستقلة، لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يجمع بينهما المعنى المقصود من السياق، وهو أنه إله في الأرض وإله في السماء، معبود في الأرض ومعبود في السماء، وهذا معنى وتحليل جميل. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. محمد بن خفيف، أبو عبد الله بن خفيف، أحد أئمة الصوفية، وهو معظم عند الأشعرية، وطبع كتاب يقع في مجلد في مناقبه وترجمته، ونقل عنه شيخ الإسلام ما يدل على أن إثبات الصفات وإثبات العلو لله عز وجل هو مذهب الأكابر. نعم. قال في آخر خطبته

والسلام والصلاة لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال سبحان الله رب نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله انتقال ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال هذه مسألة طبعا ابن خفيف رحمه الله تعالى قدم بمقدمة جيدة في مسألة دلائل الكتاب والسنة وعدم إدخال العقول في ذلك كما هو طريقة المعطلة وأهل البدع، ثم عرج على ذكر الأسماء والصفات، فذكر الاستدلال على إثبات النفس لله في مثل قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وذكر أدلتها. والسلف رحمه الله تعالى اختلفوا في إثبات النفس، والنفس غير النفس الذي ورد فيه حديث إني لا أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، هذاك حديث آخر تكلم العلماء في إسناده وفي دلالته. أما النفس فهذه واردة في الكتاب والسنة بأدلة كثيرة، كما سمعنا قبل قليل. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل إثبات النفس صفة زائدة كالعلم والقدرة، أم أن النفس هي الذات على قولين. فابن خفيف هنا ووافقه بعض السلف أثبتوا أن النفس صفة زائدة على الذات، ولما يكون زائدة على الذات يقصدون بذلك أنها صفة تثبت لله ويكون لها معنى ومدلول. القول الثاني أن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قوله تعلم ولا أعلم ما في نفسك، هذا المقصود به هو الذات، أن المقصود بالنفس الذات، وهذا الذي رجحه بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وواردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أي النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تنعيمه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نور السماوات من نور وجهه. نعم، هذه من الصفات الثابتة لله عز وجل أن الله هو النور، أن الله نور، فمن أسمائه النور ومن صفاته كذلك. ويتبع ذلك أن حجابه النور، وأيضا أنه ينور السماوات والأرض، فكل هذه المعاني صحيحة. فإذا قيل نور السماوات والأرض، وإذا قيل حجابه النور، وإذا قيل كما ورد في بعض كتب التفسير الله نور السماوات أي منور السماوات والأرض، هذه كلها معنى صحيح، كلها معاني صحيحة، لكنها لا تتعارض مع ما دل عليه الآية والحديث أن الله نور ومن أسمائه النور، فالله نور وحجابه النور، والله عز وجل أيضا منور السماوات والأرض، ولذلك جاء في الحديث ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور، نور السماوات من نوره، نور السماوات من نوره سبحانه وتعالى. وعليه فيجوز التعبيد لما تقول عبد النور، عبد النور أي الله عز وجل. وحجابه النور كما في الحديث أو النار، وحجابه النور أو النار، وهذا الحجاب هو الذي جاء فيه الحديث لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه، وفسر الصبحات هنا بإيش؟ بالجلال والنور، أي هذا النور الذي هو الحجاب يحرق، يحرق من تهى إليه بصره تبارك وتعالى. وعليه يفهم قصة موسى لما جاء إلى الطور، آنس من جانب الطور نارا، ما هي هذه النار؟ هذه ما هي النور، هذه النار هي النور، وذاك حجابه النار أو النور، فما هو النار الذي آنسه؟ هو هذا النور الذي هو نار كما ورد تفسيره في الحديث. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام رأى نارا ورأى نورا، لكن لم يرى ربه عز وجل، بل لما طلب رؤية الله قال الله له لم تراني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح الذي عليه جماهير الصحابة وجماهير السلف أنه لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، أي رأى الحجاب، ولكن لم ير الله عز وجل بأمي عيني. وأيضا هو الذي قال بعض العلماء إن من رأى الله في المنام، في المنام فالذي يراه هو النور، لأن الله عز وجل لا يرى حقيقة في الدنيا، لا يراه أحد، وإنما يرى يوم القيامة. فإذا قال أحد إنه رأى الله فإنه يرى النور، يرى النور، وبمقدار إيمانه يعظم هذا النور الذي يراه. فما ذكره بعض العلماء مثل الإمام أحمد أو غيره أنه رأى الله فيقصد به هذا. وبهذا تلتئم الأدلة، تلتئم الأدلة من الكتاب ومن السنة، فيثبت لله اسم النور، ويثبت لله صفة النور، ويثبت لله ما يخلقه سبحانه وتعالى من النور، وكذلك أيضا يثبت لله هذا الجلال وهو سبحات الوجه، وأن حجابه النور أو النار، لأنه نور عظيم يحرق فأشبه النار. نعم. لا أبي عبيد، لا لا ليس أبي عبيد الشيباني صاحب الغريب، أبي عبيد الهروي القاسم بن سلام. نعم. ولهذا أحال في الحاشية إلى غريب الحديث لأبي عبيد وهو مطبوع، وإلى العين للخليل أيضا وهو مطبوع. نعم. نعم. أي. لا تسمي فلان، أن تسمي فلان وتقول فلان عبد النور، أي عبد الله عز وجل. نعم. لا العبد النور به الاسم القائم بالله. لا لا، ما لم يفهم هذا وثابت هذا الله نور السماوات والأرض. النار لا، هذا الذي نحن قلنا حجابه النور أو النار. ليه؟ لأنه نور عظيم يحرق ما وراءه لو كشف. ولهذا قلنا أنه لما جاء موسى رأى نارا، فهذه النار هي النار. نعم. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: قوله وبرحمتك أستغيث يفهم منه جواز التوسل بالصفة، وهذا غير دعاء الصفة، فيفرق بين قولنا برحمتك أستغيث وبين قول القائل يا رحمة الله ارحمني. فالأول جائز والثاني باطل لا يجوز، لأن دعاء الصفة استقلالا يؤذن بانفصالها عن الموصوف، ونحن نعلم أن صفات الباري صفات الباري لا تنفك عنه تبارك وتعالى. إذن يجوز السؤال، يجوز الاستغاثة، أسألك برحمتك، أعوذ بوجهك، أعوذ بك منك، هذا كله من التوسل بالأسماء والصفات، أما بالتوسل بالصفات. أما الأسماء فأسماء الله هي الله، فإنها تنادى فتقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. ولهذا جمع في هذا الحديث بين الأمرين، فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصمت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هم المزيد حتى يضع فيها رجلا، وهي رواية عند البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدما. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدره لا يقدر عنه، وأن العرش لا يقدر قدره إلا النار. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه ابن منبه وهدي مالك، وبعضهم يقول موضع القدمين، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. نعم، هذا كله في إثبات هذه الصفات لله عز وجل، كما ذكر هنا، ذكر اليدين لله عز وجل، والقدم يضع عليها قدمه وعلوه، وذكر ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من أن الكرسي موضع القدمين، والشاهد إثبات القدمين لله عز وجل، لأن حديث لا تزال جهنم تقول عن من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه، وورد في الكرسي أنه موضع القدمين، فتتفق الأحاديث والآثار على إثبات هذه الصفات لله عز وجل. نعم. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ورد بالنسبة لأهل البدع عن السلف كثير من التحذير عن مجالسة، لكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القدرية ومجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم إلى آخره، فهذه فيها كلام للعلماء رحمهم الله تعالى، وبعضهم يضعف رفعها ويصحح وقفها. أما الكلام بالنسبة للأئمة فكثير في المنهي من مجالسة أهل البدع، وذكر هنا أن هؤلاء أهل البدع هم الذين ضربوا الروايات بعضها ببعض وجاءوا بالمقاييس العقلية لينقضوا بها الأدلة. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحريري، ثم ذكر حديث السورة وذكر عن من صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال وسنذكر وصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الذين وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. وهذه قاعدة عامة، ذكر حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، فالسلف رحمه الله تعالى يريدون هذه الأدلة ولا يعني يجدون حرج في إثباتها، بل ويردون على الجهمية لأنها لا تدل على أي شيء يفهم منه الباطل كما يدعي المعطلة. فميزة أهل السنة أنهم يذكرون جميع الروايات وإذا صحت يثبتون ما دلت عليه، وأما بالنسبة لأهل البدع فهم الذين يتوجسون، بل وأحيانا يعني يؤولون ويحرفون النصوص، بل ويردون صراحة الأحاديث وإن كانت صحيحة الإسناد إذا خالفت عقولهم. لا خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، ولذلك جاء في الرواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، صححها ابن حزيمة، فهذا يعود إلى الله عز وجل. بقي ما معنى هذا؟ هل يدل هذا على التشبيه؟ كلا، حديث الصورة مثل أدلة ويلقى وجه ربك، لو جاءك وقال ويلقى وجه ربك ما هو، هل هو مثل وجه الإنسان؟ نقول كلا، لكن الوجه معروف، لله عينين، لله سمع، الله يتكلم، فهذه أدلة، هل نفهم منها مقتضى التشبيه؟ نقول كلا. كذلك أيضا خلق الله آدم على صورته، فالصورة مثل الوجه مثل السمع مثل البصر، بابها واحد يثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، ونكل علم كيفية ذلك إلى رب العالمين مع قطعنا بأن الله لا يشبه المخلوقين. لا هذا قول، هذا قول في تفسير أنه خلق الله على آدم على صورته أن الضمير يعود إلى الله وأن المقصود به خلقه سميعا بصيرا، هذا بعض مفصل بهذا المعنى أنه سميعا بصيرا إلى آخره. القول الصحيح هو أننا نمر هذا الحديث كما جاء فنقول خلقه الله آدم على صورته فنثبت الصورة لله عز وجل، لكن هل معنى ذلك يقتضي أن خلق آدم على الصورة يقتضي التشبيه؟ نقول كلا، لا يقتضي تشبيه الباري بغيره. نعم. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيما أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أمر الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنين على الإطلاق، وأمرهم وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. هذا إشارة من شيخ الإسلام إلى أن ابن خفيف يذكر هذه المسائل ويقرر فيها مذهب السلف رحمه الله، مثل قضية الإمامة، تقديم الصديق للرد على الرافضة وأهل البدع، مثل قضية القدر وإثبات القدر لله عز وجل، وأن أفعال العباد مقدرة، وأن الله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد. ثم ذكر المسألة الكبرى، مسألة المرتكب الكبيرة وما يتعلق بها من الأسماء والأحكام، ما اسمه في الدنيا، هل هو كافر أو مؤمن أو ناقص الإيمان، وما حكمه في الآخرة، هل هو مخلد في النار أو يدخل الجنة أو تحت المشيئة. فذكر هذه المسائل وبين أيضا أن تعريف الإيمان عند أهل السنة أن الإيمان فضل من الله، وحقيقة الإيمان هي التصديق والإقرار والأعمال. وهذه إشارة جميلة إلى أنه ليس فقط مجرد التصديق بالقلب كما يقوله المرجئة، بل هناك تصديق ويتبعه إقرار حتى في القلب، ولا يكفي هذا بل لا بد من الأعمال، عمل اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال العلماء إنه يزيد وينقص. فهذه المسائل أشار إليها شيخ الإسلام باختصار ليبين من ابن خفيف رحمة الله عليه يقرر هذه المسائل على وفق مذهب السلف. نعم. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدع قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل أزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال. طبعا هنا إشارات إلى مسألة العلو والكبرى، أن الله عز وجل على العرش، وذكر ابن خفيف أنه سيسير على طريقة المحدثين يذكر الأدلة ويذكر بعد ذلك الفقه فيها. فذكر استواء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأنكر من يقول إن الله في كل مكان. ثم قال: ونقول إن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. فهذا دليل على ما شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يقرره من كتبه العقلية هو القول ببقاء الجنة والنار، وهذا يبين أن هذا هو الأصل في مذهبه رحمه الله تعالى. ثم عرج على العلو فذكر العروج، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى وعرج به إلى الله عز وجل. نعم هذا نسب إليه، نسب إليه القول بذلك، لكن القول الصحيح والراجح من كتبه أنه يقول ببقاء النار وأنها لا تفنى، وهذا هو الصحيح. ومعلوم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه يستدرج، فلو أن له مذهبا قد اعتنقه في المسألة لكرره في كتبه، لوجدناه مرة في منهاج السنة ومرة في الاستقامة ومرة في العقل والنقل يشير إلى مثل هذه المسألة، لكن لم يشير إليها البتة، بل كلامه كله يدل على ما يقوله به جمهور أهل السنة من بقاء الجنة وبقاء النار وعدم ثنائهما. نعم. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حلا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستنفى رزقه. هذا هو مذهب السنة كما أشار، أن المقتول قتل بأجله خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن المقتول قتل بقاتله، ويزعمون أنه لو لم يقتل لعاش. أهل السنة يقولون كلا، هذا أجله، فلو لم يمت بهذا القتل لمات بغيره. لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسباب، وأن سبب انقضاء أجل هذا الإنسان هو هذا الرجل الذي قتله، لكن لا يعني هذا أنه لو لم يقتل لا عاش. نعم. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: ألا من سائل الحديث، وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال عن البدع. نعم، الذين أنكروا الخلة لله عز وجل وقالوا أن الخلة هي الافتقار، فيقال كلا، أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة المحبة وأيضا الخلة، والخلة هي خالص المحبة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يظهر من هذه الخصوصية هي على القول بالرؤية، يعني من قال بالرؤية فهي مخصوصة به صلى الله عليه وسلم لا لغيره، فموسى طلب الرؤية فقال الله له: لن ترانا، أي في الدنيا. فهذه خصوصية الرؤية المصور بها خصوصية الرؤية في الدنيا، رؤية الله في الدنيا بالعينين، أما رؤية الفؤاد فلم يخالف فيها أحد، وأما رؤية النور الذي هو الحجاب لم يخالف فيه أحد. وأشرنا قبل قليل أن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأمي عينيه، وإنما الذي رآه هو النور كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. نعم. ونعتقد أن الله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على حقيقته في المنام؟ جاء فيها حديث: رأيت ربي في أحسن صورة. ذكر العلماء رحمه الله أن هذه الرؤية رؤية منامية، وتكلم فيها مثل ما تكلموا في غيره، لكن نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل رأى ربه في اليقظة حقيقة، فيمكن أن يراه في المنام حقيقة، فمن قال رآه في اليقظة حقيقة يمكن أن يراه في المنام حقيقة، وإلا فيقال فيها هي رؤية منامية. نعم. أما رؤيا المنام فلا، رؤيا المنام لا، لكن أيضا قد يكون له خصوصية في رؤيا المنام ليست لغيره. لكن فيما يظهر والله أعلم أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينيه أن رؤياه المنامية شبيهة بذلك، والله أعلم. نعم. وأنا أعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. يحول يا شيخ. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا كله للرد على من يدعي علم الغيب والسحرة والكهنة، وكذلك أيضا للرد على الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين وينكرون غسل الرجلين. فجمعوا بين بدعتين، بدعة إنكار مشروعية المسح على الخفين مع تواتر ذلك، وبدعة إنكار غسل الرجلين مع أنه نص في آية الوضوء والأدلة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فجمعوا بين ضلالتين وبدعتين. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جند أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجناد مع من ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذرا مانع، والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجبال في الدين بدعة. هذا أيضا حديث سائل على أساسها مسألة الموقف من ولي الأمر والسلطان. فإذا كان يقيم في الأمة دين الله عز وجل ويقيم الصلاة فلا يجوز الخروج عليه، بل يجب الصبر ولو كان جائرا. وكذلك أيضا تقام معهم الأعياد، فهذا السلطان الجائر إذا حدد العيد وحدد الحج أو دعا إلى الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك فإنه يجاهد معهم ولو كانوا جائرين، ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فسقة. هذا الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. فكون هذا الإمام أو السلطان عنده جور أو عنده فسق في نفسه، لكن ما دام يدعو إلى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بلاد المسلمين أو طلب الكفار فإنه يجاهد معهم، خلافا لمن زعم أنه لا يجاهد إلا مع من يعلم أنه عدل. هذا لا يكاد يصفو إلا في بعض الأوقات القليلة. ثم ذكر مسألة الجماعة ووجوبها، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، ومسألة الصلاة وأن من تركها فهو كافر، وهذا أيضا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم أشار أيضا إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار من أهل القبلة، فالذي يموت من أهل القبلة إن كان من الصالحين نرجو له، لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة، وإن كان صاحب كبيرة نخاف عليه من النار، لكن لا نشهد عليه بالبراءة وأنه من أهل النار. والدليل على ذلك أننا نصلي على من مات منه، فكل من مات من أهل القبلة فإننا نصلي عليه، لكننا لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزلهم. وهذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك ختم بقوله والمراء والجدال في الدين بدعة، لأن المراء والجدال يقود إلى نشر الباطل أو ترك الحق فهو بدعة. ولهذا لا يجادل إلا عند الحاجة إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الممارات والمجادلة التي تنشر الباطل أو تضعف الحق أو نحو ذلك فالسلف ينهون عنها أشد النهي. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. نعم، هذا هو الأصل. ما جرى بين الصحابة لا نخوض فيه، وإنما نكل أمرهم إلى الله عز وجل، لكن نترضى عنهم جميعا ونعلم أنهم مجتهدون، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكن حسناتهم كبيرة وعظيمة فلا نطعن فيهم ولا في أحد منهم، ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، ولكن نترضى عنهم جميعا. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يجوز لأحد أن يطعن فيها، لأنها خرجت يوم الجمل، فهي خرجت مجتهدة، وقيل لها يا عائشة أنت أم المؤمنين وهذه فتنة عظيمة ولا يمكن أن يصلح بينكم إلا أنت، أنت أم المؤمنين سيقبلون قولك. فأعرض الله عنها وأرضاها، ظلمت أنها بخروجها تصلح بين المؤمنين، ولكن لم يقع الصلح وإنما حدثت الفتنة، فندمت رضي الله عنها وأرضاها. فلا يجوز لأحد أن يطعن فيها كما فعل الرافضة الذين اتهمها بما برأها الله عز وجل منه من الزنا، وصاروا يكرهونها ويبغضونها ويطعنون فيها ويصبونها ويشتمونها لأنها خرجت يوم الجمل مع أهل الجمل على علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه عقيدة فاسدة، ومن اتهمها بما برأها الله منه فهو كافر بإجماع العلماء. أما سبها وشتمها بدون اتهامها بالزنا فهو تابع لمسألة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقرر عند العلماء أن سب الصحابة كلهم أو سب الصحابة لدينهم أنه كفر. أما لو سب واحدا منهم بجبن أو بخل أو طلب ملك فهذا لا يكفر صاحبه، لكنه يعذر ويؤدب، لأنه لا يجوز أن يستباح أصحاب النبي ولا أن تستباح أعراضهم. والقول في اللفظ والمنفوذ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. يعني يقول إن بعض المقالات صار فيها إشكال في اللفظ والملفوظ، هل لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هل أقصد اللفظ أو الملفوظ؟ فهذا وقع لما جاءت بدعة القول بخلق القرآن، فدخل في ذلك أن الإنسان نفسه إذا قرأ القرآن فصوته مخلوق وتلاوته ولفظه هو أي ما هو منه مخلوق، فهل تقول باللفظ والملفوظ؟ تقول لفظي بالقرآن مخلوق والملفوظ غير مخلوق؟ قال هذا بدعة. ولهذا السلف رحمه الله كان أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا فيه بدعة وهذا فيه بدعة كما أنكره لنا نحمد وغيره. فالخوض في هذه المسألة يبغى يترك، فلا نأتي ونبقي المسألة لفظ الإنسان وصوت الإنسان، لكن إذا أثيرت المسألة وخيف من الافتتان بها أو الوقوع في الخلاط بالغلط فيبين كما بين الأئمة، يبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن فعل العبد مخلوق، أن الإنسان يأتي من الناس ويمتحنهم هل اللفظ بالقرآن مخلوق، هل اللفظ والملفوظ إلى آخره، فهذا الذي بدعه ابن الخفيج. وكذلك أيضا القول بالاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هل الرحمن هو الرحمن نفسه هو ذات الرحمن ولا غيره؟ هل المسمى هو المسمى؟ قيل هو المسمى وقيل غير المسمى. والجواب الصحيح هو التفصيل، فإطلاق أن الاسم هو المسمى على كل حال خطأ، وإطلاق أن الاسم غير المسمى على كل حال خطأ، بل التفصيل هو الصحيح. فأحيانا يطلق الاسم ويراد به المسمى، كما إذا قلت يا رحمن ارحمني، فإذا قلت يا رحمن أنت لا تقصد إلا المسمى، أنت تنادي الله الذي في السماء وتسأل ربك الذي على العرش استوى، فهنا الاسم هو عين المسمى. وأحيانا يكون الاسم غير المسمى، كما إذا قلت لفلان شف هذه الصفحة اكتب لي فيها أسماء الله، وكتب ما يعرفها من أسماء الله، كتبها على الورق، فهذا المكتوب على الورق هل هو عين المسمى؟ نقول لا. أما ما علاقة الاسم بالمسمى فالسلف رحمه الله تعالى بينوا أن أسماء الله تدل على الصفات، والصحيح فيها في الاسم والمسمى أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى، فأحيانا يكون هو عين المسمى وأحيانا يكون غير المسمى. محمد ابن فلان اسمه محمد، هذا الاسم لمن؟ لمحمد، فأحيانا تقول جاءني محمد وتقصد به المسمى، وأحيانا تقول خذ هذه الشهادة المكتوب عليها اسم محمد فتقصد به الاسم ولا تقصد به المسمى. نعم. والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، أيضا هذه من المسائل التي يعني وقعت وصفها خلاف، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ معلوم أن الإيمان شيء للعقل، وأن الإيمان محله القلب، وأيضا الإيمان يكون أيضا بالجوارح، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. لكن أدخل فيها أن من الإيمان القرآن، وأن من الإيمان كلمة لا إله إلا الله، وأن من الإيمان أسماء الرحمن، فهل هذه مخلوقة؟ فقال بعضهم لا ليس بمخلوق، جاء واحد آخر قال لا يا أخي العبد وفعله مخلوق، فتبين لنا أن هذا القول غير صحيح وذاك غير صحيح. لاحظتم؟ فعليه فلا نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نفسر، فما كان من الإيمان كلاما لله أسماء لله فالله عز وجل خالق غير مخلوق، وما كان من الإيمان فعل للعبد كحجه وصلاته وركوعه وصدقته فهو مخلوق. يعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقوب أصحابنا المتصوفة فيما أحدثني طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزع الله المذهب وأهله من ذلك. وهي إشارة عظيمة إلى أن التصوف دخلت فيه البدع المتنوعة، فالتصوف الأول لم يسمى تصوفا وإنما كان يسمى زهدا، وكان المتقدمون ملتزمين بالكتاب والسنة، وكانوا يقولون كل قول أو خطرة أو عمل لا يشهد له كتاب أو سنة هو مردود. ولهذا الصواب ان هؤلاء يعدون من اهل السنه، فمن سماهم متصوفه او نسبهم الى التصوف فهو مخطئ، كمن ينسب الصحابه الى البدعه، فالرافضه ينسبون بعض بدائهم الى بعض الصحابه الذين شايعوا عليا، والصوفيه ينسبون تصوفهم الى الصحابه من اهل الصفه، وكذا الخوارج ينسبون قولهم الى بعض الصحابه، وما من صاحب بدعه الا وقد ينسب قوله الى بعض الصحابه. نقول هذه كلها نسبه غلط، فلم يكن في الصحابه شيعه ولا رافضه، ولم يكن في الصحابه صوفيه، وانما فيهم اهل الصفه، اهل الزهاده، اهل الفقر، لكن فقر كان معه علم وكان معه تقوى، لم يكن فيه بدعه. فابن خفيف وهو من الصوفيه ينكر على من عاصره، وهو قد عاصر قومه ممن ادخلوا في التصوف البدع، ادخلوا فيها التعطيل حتى امتزج التعطيل بالتصوف، وصار الواحد منهم يقول انا صوفي لا نقشبندي تيجاني اشعري شافعي، يعني شافعي في الفروع، نقشبندي في التصوف، اشعري في الاعتقاد. هذه خلطه مرفوضه، بل الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن لا نقشبنديا ولا اشعري، وانما كان سنيا سلفيا. فللاسف ادخلت البدع في هذه المقالات وامتزجت بها، ولذلك تلاحظون في بعض الان المحطات الفضائيه وغيرها ممن ينشر البدعه تجد ينشر بدعة التصوف وينشر معها بدعة الجهمية والمعطلة، فيحذر من هذا أشد الحذر. تجد التقاء بين الصوفية وبين الرافضة على أي شيء، يلتقون على قضية آل البيت وطهارة آل البيت وطهارة كل من ينتسب إلى آل البيت، فيلتقون على هذا. كذلك أيضا تجد من يخلط التصوف بمذهب الأشاعرة، فنقول لا هذا ولا هذا صحيح، وكل هذا من التلاقي المذموم، والمتقدمون من الصحابة ومن أهل السنة والجماعة كانوا بريئين مما أدخل في ذلك، والزهاد منهم الذين عرفوا بالعبادة لم يدخلوا في عبادتهم الطرق الصوفية ولا رقص أهل التصوف ولا الذكر المفرد ولا غيره. ساعتين ثلاث يذكرون الله الله الله الله أين هذا الذكر، ثم يختصرون إلى أن يكره، وهو نفسها تختصر لأن يخرج نصفها من الخيشوم، يعني فيختصر الله إله وإله نصفه. ويذكرني هذا بقصة طريفة للشيخ أحمد بن عيسى رحمة الله عليه الذي شرح النونية، وله أيضا كتب في الرد على أهل البدع، لكن من ضمنها شرحه على النونية المطبوع الذي طبعه المكتبة الإسلام، طبعته مشهورة. أحمد بن عيسى كان في مكة، وكان الأشراف يحكمون مكة، وكان الشريف عون وهو من الأشراف المشهورين، كان الشريف عون هو شريف مكة، فجرت مشنة على أهل السنة لأن التصوف في ذلك كان منتشرا، وأهل البدع كانوا منتشرين، وكان في قباب وغيرها، فكان من يدعو إلى السنة يضيق عليه، وبعضهم يسجن. فأحمد بن عيسى كان في مكة وكان يدعو إلى مذهب السنة، فأنكر على الصوفية جلساتهم في قولهم هو. فذهب الصوفية إلى الشريفين وشكوا أحمد بن عيسى، وقال هذا في واحد وهابي وعنده بدع وينكر علينا، فطلب الشيخ أحمد بن عيسى. فلما جلس أمام الشريف وكان حاكما يحكم الحجاز ومعمما وشريفا من الأشراف وكانت له هيبة، جلس أمامه وقال: ما هذا الذي تقول؟ أصحيح ما نسب إليك أنك تنكر عليهم أنهم يذكرون الله ويعظمون الله؟ قال: لم أنكرت عليهم إلا أنهم يذكرون الله بذكر لم يرد. قال: كيف؟ قال: إنهم يقولون هو. وأنا أريد أسألك يا أيها الشريف، هل ترضى من أتباعك أن يأتون إلى قصرك لينادونك ويرحبون بك ويقولون بدل الشريف عون عو؟ يقول سبحان الله: فألهم هذا الجو. فقال: لا والله لا أقدم من الناس أن يتركون اسمي الشريف عون وينادوني عو بدل الشريف المدجل عون. يقول: فكان ذلك سببا في أنه قبل قوله وأنكر على الصوفية تلك، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال له: إذا كنت لا تقبل هذا فهل يليق بالله عز وجل أن ينادى ويذكر بقوله هو؟ فكانت حجة، ونصره الله عز وجل على أهل البدع. طيب، نكتفي بهذا. حقيقة قبل أن تقام الصلاة أحب أن أذكر نفسي وإخواني بمسألة تتعلق بالإجازة، فنقول للجميع: علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الإجازة، وخاصة فيما يتعلق بأسرنا. الإجازة ليست وقت الانفلات، الإجازة والفراغ نعمة من رب العالمين، ولا يظن أن السعادة تكون بمعصية الله. ليست السعادة في أن يأخذ الإنسان أهله ويسافر بهم إلى بلاد الكفر أو بلاد يظهر فيها الفسق أو إلى أماكن وتجمعات وملاهي يكون فيها اختلاط، هذا ليس إسعادة. الشيطان يظهره المظهر أن الأولاد والأسرة يفرحون، لكن والله إن هذا إحراق لهم بالنار. فلنتق الله عز وجل. الإجازة نعمة، ولا بأس أن الإنسان يسافر، لكن عليه أن يضبط نفسه وأسره وأسرته بضوابط الشريعة، وعليه أيضا أن يستفيد من هذه الإجازة. لا بأس أن تتضمن هذه الإجازة شيئا من الفائدة وشيئا من السفر المباح، لكن لا يظنه البعض أنها انفلات، أن الإجازة انفلات. هذا والله خطير، وهو في الحقيقة انفلات من الدين، ويخشى والله على الأسرة أو الأولاد أو البنات أن تكون مثل هذه الإجازة إذا لم تضبط أن تكون مفتاح الشر، فلنتق الله عز وجل فينا. الناس أيها الإخوة ابتلوا، وهذه من الله عز وجل فيها حكم. ابتلوا الناس في أموالهم، وتحدثت الصحف أن أصحاب الحجز والسياحة والسفريات يقومون في هذه العام أقل من السنوات الماضية، وهذا لأن الله عز وجل أراد فيه خيرا. نسأل الله أن يعوض المسلمين جميعا مما أصابهم، لكن لا يجوز لنا أن يكون العائق هو قلة المال، وإنما يجب أن يكون العائق هو تقوى الله، وهو الذي يصرفنا عن الوقوع في ما حرم الله أو السفريات التي تغضب الله عز وجل. خذها يا أخي، السعادة فرح القلب لا يمكن أن يكون بما يغضب الله عز وجل. أي مخالفة تقع فيها الأسرة، تقع فيها الولد، يقع فيها البنت، يقع فيها الأب، هي والله ظلم على القلب. شيء صعب أبيت، حتى ولو أن الشيطان يرشك الإنسان فهي ظلم على القلب. فلذلك نقول اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وأسركم، واستعينوا بالله عز وجل على أن تنقضي هذه الإجازة بفائدة وبخير. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونستأنف إن شاء الله غدا الدرس، وصلى الله عليه وسلم.